بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب استحباب إعادة السلام عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه حتى فعل ذلك 3 مرات، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أول هذا الحديث، وتوقف بنا الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم ثم كبر، ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. أتى بثم الدال على التراخي ولم يقل فقرأ، لأن بين التكبير وبين القراءة الاستفتاح والتعوذ والبسملة. وقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا لفظ مجمل قد بيّنت السنة أن الواجب من ذلك هو الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أي فهي فاسدة. فالفاتحة ركن في حق كل مصل من إمام ومأموم ومنفرد، ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة شيئا. وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. والمفصل من الحجرات، وقيل من قاف، طواله من الحجرات أو قاف إلى سورة النبأ، وأوساطه من النبأ عما يتساءلون إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. فينبغي للإمام أن يحرص على الإكثار من القراءة من المفصل. وفي القراءة من المفصل أولاً الاقتداء والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثانياً أن في ذلك فائدة للإمام وفائدة للمأموم. أما الفائدة للإمام فإن الإمام إذا ارتج عليه ونسي شيئاً من القرآن أو أخل بآية أو نحو ذلك فإنه يجد من يفتح عليه من المأمومين، لأن الغالب أن المأمومين يحفظون المفصل أو شيئا منه. والفائدة الثانية فائدة بالنسبة للمأموم، فإن تكرار هذه السور من المفصل على المأمومين سبب لحفظها وضبطها. ولهذا تجد أن بعض كبار السن الذين هم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون ومع ذلك يحفظون هذه السور، لأنها تتكرر عليهم في كل يوم وليلة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الركوع هو الانحناء، وأما شرعا فالمراد به الانحناء تعظيما لله عز وجل. والركوع يجتمع فيه 3 أنواع من أنواع التعظيم: التعظيم القلبي، والتعظيم القولي، والتعظيم الفعلي. فالتعظيم القلبي أن الإنسان ينحني تعظيما لله عز وجل بقلبه، وينحني أيضا تعظيما لله عز وجل بفعله وجوارحه. وفيه تعظيم قولي، وهو أنه يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. وحد الركوع أن تمس يداه ركبتي إذا كان وسطا في الخلقة. وقوله حتى تطمئن راكعا، أي حتى تستقر في الركوع وتطمئن. والطمأنينة هي السكون بقدر الذكر الواجب، هذا أقلها. فإذا سكن بقدر سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود فقد أتى بالقدر الواجب، والأفضل أن يطمئن أكثر من ذلك. قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، يعني ارفع من السجود حتى تعتدل قائما. فلا بد من الرفع والاعتدال. فلو أن شخصا ركع وفي أثناء ركوعه هوى إلى السجود من غير أن يرفع لم تصح صلاته، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة وهو الرفع من الركوع. قال: ثم اسجد. والسجود هو الخرور على الأعضاء السبعة تعظيما لله عز وجل، ويجب أن يسجد على الأعضاء السبعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار إلى أنفه، والركبتين، واليدين، وأطراف القدمين. فهذه الأعضاء السبعة لا بد أن يضعها المصلي حال سجوده، ولا بد أيضا من الطمأنينة فيها. قال: ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، يعني بعد السجود يرفع من السجود ويجلس ويطمئن في هذا الجلوس. ثم يسجد السجدة الثانية كذلك. قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا شامل للفريضة والنافلة، لكن يستثنى من ذلك الجنازة، فإن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا قيام ولا قعود. وعلى هذا فيكون قول ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أي من الصلاة ذات الركوع والسجود. هذا الحديث يعتبر من الأحاديث الجامعة في صفة الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، وتعليمه لهذا الرجل هو تعليم له ولأمته. وقد استنبط بعض أهل العلم، بل كثير من العلماء استنبط من هذا الحديث مسائل وفوائد كثيرة، يأتي بيان شيء منها ومن أهمها في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.